إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخي الكريم، هذه هي الخطبة الثانية من سلسلتنا المنهج الإسلامي في التربية، وهذه الخطبة هي أهم الخطب طرا، أهم خطبة في هذه السلسلة هي هذه الخطبة والخطبة القادمة. وإن شئت فقل إن هذه الخطبة كل ما يأتي بعدها هو تفصيل وبيان لها إلى نهاية السلسلة. نتكلم في هذه الخطبة إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، عن قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى في أهم ما ينبغي أن تعلمه من أمور الدين فيما يخص التربية، والقاعدة الثانية هي في أهم ما ينبغي أن تعلمه من أمور الدنيا فيما يخص التربية. فأما القاعدة الأولى وهي التي في أهم ما ينبغي أن تعلمه من أمور الدين فيما يخص التربية، هذه القاعدة هي: الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله. غاية الأمر أن يهدي الله تبارك وتعالى بك ولدك. هذه القاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، استأثر الله تبارك وتعالى بصفة الهداية، ومن أسمائه جل في علاه الهادي. ليس أحد في الدنيا يهدي مع الله، الله تبارك وتعالى هو الهادي. والمقصود بالهداية في كلامنا هذا، في مسألتنا هذه، الهداية بمعنى أن يستجيب ولدك لدعوة الخير التي تريدها منه، أما هذه فلا يملكها إلا الله، لا يملكها أحد لأحد، لا يملكها الإنسان لنفسه، بل لا يملكها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد جاء في نبينا عليه الصلاة والسلام وهدايته آيتان، آية تثبت له الهداية، تثبت الهداية منه لمن يدعوهم، وآية تنفي عنه الهداية لمن يدعوه. جاء في حق هداية النبي عليه الصلاة والسلام للبشر آيتان، آية تثبت له الهداية وآية تنفي عنه الهداية. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. الآية الأولى مثبتة مؤكدة بلام التوكيد، والآية الثانية منفية بلا النافية. فما الجامع بين الدليلين؟ هو النظر في أنواع الهداية. الهداية نوعان: هداية بمعنى الدلالة على الخير، وهداية بمعنى أن يستجيب هذا المدعو إلى الخير. إذا قال الوالد لولده صلي، فقد هدى الوالد ولده إلى الصلاة، وإن لم يستجب الولد، هذه اسمها هداية، لكنها هداية من النوع الأول، وهو أن يدله على الخير. فإذا استجاب الولد لدعوة الخير التي دعاه إليها والده، فقد هداه الله تبارك وتعالى بوالده إلى الصلاة. لو أن معلمة أمرت إحدى التلميذات بأن ترتدي الحجاب، هي بهذا قد هدتها الهداية الأولى إلى الحجاب، وإن لم تستجب هذه التلميذة، فإن استجابت فقد هداها الله تبارك وتعالى بهذه المعلمة. النوع الأول من الهداية هذا يملكه كل أحد، الدلالة على الخير. أما النوع الثاني من الهداية فهذا لا يملكه أحد لأحد، ولا يملكه أحد لنفسه، ولا يملكه نبي لمن أحب النبي، لأنها هداية استأثر الله تبارك وتعالى بها. ولذا جاء في حق النبي عليه الصلاة والسلام هاتان الآيتان، آية تثبت وتؤكد بلام التوكيد، وآية تنفي بلا النافية. ومن هنا نعلم أن الهداية التي أثبتها الله تبارك وتعالى في الآية الأولى هي الهداية بالنوع الأول، وهي الدلالة على الخير. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل الناس على الصراط المستقيم. وأما الآية الثانية التي تنفي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون يهدي، فإنها تنفي الهداية عنه عليه الصلاة والسلام بالمعنى الثاني، وهو أن يكون مالكا لقلوب الناس، وأن يكون قادرا على تحريك قلوب الناس إلى الاستجابة. أما هذا فلا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، لا يملكه أحد لأحد، فأنت لا تملكه ولا حتى لنفسك، فضلا عن أن تملكه لولدك، لا تملكه لنفسك. وقد أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا. فنفى الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدي غيره، وهو عليه الصلاة والسلام يقول إن هدايته ومن معه من الله تبارك وتعالى، ولولا الله ما اهتدوا. إلا أن الله عز وجل لأجل مقام النبي عليه الصلاة والسلام عنده جاءت الآية التي تنفي الهداية، جاءت الآية بنسق بديع جميل، فقال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت. فلم ينفي عنه الهداية مطلقا، وإنما نفى عنه أن يهدي من يحب، أن يهدي باختياره هو. وهذا معناه أن الله تبارك وتعالى أثبت له الهداية لكن بمشيئته هو سبحانه وتعالى، لا بمشيئة النبي ولا لمن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الله عز وجل بعدها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني يهدي بك من يشاء، لكن من يشاء هو، أما بمشيئتك أنت أو باختيارك أنت أو بمحبتك أنت فهذا لله تبارك وتعالى لا لأحد سواه. فقدر الله سابق، الله هو الهادي. ماذا تفعل مع ولدك أكثر مما فعل نوح عليه السلام مع ولده؟ ماذا تفعل؟ إنه قدر الله. نوح نبي الله، وظيفته الدعوة، ابنه الأب يدعوه إلى أن يأتي إليه يركب السفينة وهو يقول سآوي إلى جبل. بكل المقارنات هذا ابن عاق وليس صالح، أبوه يدعوه لأن يكون معه مع أبيه، هو يريد أن يكون مع غير أبيه. أبوه يدعوه أن يكون مع المؤمنين، هو يريد أن يكون مع الكافرين. أبوه يدعوه لأن يكون بالسفينة، فهو يريد أن يكون في الجبل. هذا عدم توفيق واضح، لكن قدر الله سابق. الله تبارك وتعالى هو الذي يقدر المقادير. ولذلك فنوح عليه السلام نفسه يقول لقومه ومنهم ولده: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فلا يملك أحد لأحد الهداية أبدا. قال تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. كيف هديناهم واستحبوا العمى على الهدى؟ أثبت الله عز وجل أنه هداهم، ومع ذلك قال عنهم أنهم استحبوا العمى على الهدى، فكيف يحدث هذا؟ أما ثمود فهديناهم بنبيهم صالح فدلهم على الخير وحضهم عليه وأزال كل شبهة ورد على كل سؤال، فبهذا يكون الله تبارك وتعالى قد هداهم بنبي الله صالح. هذه الهداية الأولى من النوع الأول. لكنهم استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا. هذه الهداية لا يملكها إلا رب العباد الذي قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. قدر الله سابق، الذي نفعله إنما نفعله من أجل أن نقوم بما علينا. أما القدر فالله تبارك وتعالى قد كتبه، كتبه في علمه السابق، والذي شاءه ربنا سبحانه وتعالى لا يتخلف أبدا بعدله وبعلمه سبحانه وتعالى لا بشيء آخر. صحح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: خلق الله يحيى ابن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله فرعون في بطن أمه كافرا. قدر، قدر سابق كتبه الله عز وجل ولا يتخلف أبدا، لكنه بعدله سبحانه وتعالى. وأحسن منه ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ماذا تفعل أنت؟ أيمكن لأحدنا أن يغير قدر الله؟ لا يمكن، إنما نعارض قدر الله بقدر الله. وأقدار الله من رحمته أنها سره المخفي لا يعلمها أحد، لذلك لا يصلح من أحد أن يحتج بها على فعل الخطأ، لأنك لا تدري هل هذا هو الذي كتبه الله أو كتب الآخر. فالذي يحتج بالقدر، نقول الذي يحتج بالقدر يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يعني قم بما عليك من أجل أن تكون خاليا من المعائب. أما المصائب التي يقدرها الله، نعوذ بالله من كل مصيبة، فهذا قدر الله. فالموضع الذي يجوز لنا أن نحتج فيه بقدر الله هي المصائب الخارجة عن استطاعة العبد منه. أما ما حصل عن تفريط، أما ما حصل عن تقصير، فهذا تتحمل مسؤوليته، هذا أنت مسؤول عنه. أما الذي كتبه الله فلا يتخلف. روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان عن الأصمعي أنه قال: دخلت البادية فإذا بعجوز بين يديها شاة مقتولة، وإلى جانبها جرو ذئب، يعني ذئب صغير. فقالت: أتدري ما هذا؟ قلت: لا. قالت: هذا جرو ذئب أخذناه صغيرا وأدخلناه بيتنا وربيناه، فلما كبر فعل بشاتي ما ترى. فقال لها: وهل قلت في ذلك شعرا؟ قالت: نعم قلت: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وكنت لشاتنا طفل ربيب، غذيت بدرها ورديت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيب؟ إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كان الطباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. إذا كان هذا هو الذي قدره الله فلا يستطيع أحد أبدا أن يدفعه، إنما غاية ما تفعل هو أنك تطلب أن تكون سببا لهداية ولدك، أن يهدي الله تبارك وتعالى ولدك بك. لماذا؟ لأن الله عز وجل إذا شاء شيئا شاءه بأشياء، فيفعل ربنا سبحانه وتعالى ما شاء بما شاء، وهذه الباء هي باء السببية، فيفعل الله ما شاء بما شاء طالما أنه قدره سبحانه وتعالى، فيفعل ما شاء بما شاء. كما قال الله تبارك وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور، النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب منير القرآن الكريم. ثم قال الله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها: يهدي به الله، هذه الهاء تعود على النبي عليه الصلاة والسلام أو تعود على الكتاب. يهدي به، يهدي به، فالله يهدي بأشياء. يهدي به الله من اتبع رضوانه، الهاء في به تعود على النبي عليه الصلاة والسلام، والهاء في رضوانه تعود على اسم الجلال، على ربنا سبحانه وتعالى. فيكون معنى الكلام أن الله تبارك وتعالى من اتبع رضوان الله هداه الله بالنبي، ليس هناك أوضح من هذا الكلام. من اتبع الرضوان هداه الله بالنبي، فالنبي هو السبب. وكل واحد منا غاية الأمر أن يصل أن يكون السبب في هداية ولده. أما أن تملك شيئا فلا يملك أحد لأحد شيئا من ذلك أبدا. الهادي هو الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا يهدي بك، أراد الله هداية عبد فجعل لذلك أسبابا، أنت السبب. عندما تكون السبب يكون لك هذا الجزاء الكبير. لأن يهدي الله بك، أنت لا تهدي. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد يقول قائل وله حق: إن كان الأمر كما قلت والحال كما زعمت من أن الله هو الهادي وأن الإنسان لا يهدي وأن قدر الله سابق، فلماذا نتكلم ولماذا نتعلم؟ لماذا نتكلم عن تربية الأولاد ولماذا نتعلمها إن كان قدر الله عز وجل قد سبق؟ نقول: هذا السؤال إجابته من أربعة أمور. الأمر الأول أننا نفعل ذلك طلبا للأسباب وأخذا بها، وكما أننا نقول الشافي هو الله ومع ذلك نطلب أسباب الشفاء لأنفسنا ولأولادنا ولا نتوقف عنها، فكذلك نقول الهادي هو الله ونطلب أسباب الهداية لأنفسنا ولأولادنا. الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ناقتي أعقلها وأتوكل أو أتركها وأتوكل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. ما قال له: توكل وتوكل. قال له: اعقلها وتوكل. بل إن التحقيق يقتضي أنه لا توكل إلا بعد السبب. التوكل يقوم على ساق السبب، لا تصح دعوى التوكل إلا بعد الأخذ بالأسباب، كما أنه لا تصح دعوى النية إلا بعد القيام بالعمل. فلا يصلح من الإنسان أن يقصر ويقول نيتي طيبة، لكن اعمل ثم قل نيتي في العمل طيب. خذ بالسبب وقل: ما أخذت به توكلا عليه، إنما أتوكل على الله. لكن لا بد من الأخذ بالأسباب. فأول أمر من الأمور الأربعة طلبا للأسباب وأخذا بها. الأمر الثاني أننا نتشرف أن نكون السبب في هداية أولادنا. ما معنى هذا؟ معناه أننا فعلا نوقن ونؤمن بأن قدر الله سابق. لكن إن كان الله عز وجل قدر لابن الهداية على كل الأحوال، إهمالي أنا لا يغير شيئا، لكن على كل الأحوال إذا قدر الله الهداية لتلميذي أو لولدي أو لبنتي أو لمرباي، فإن ذلك كائن ولا بد. كل الذي نريد هو أن نتشرف أن نكون نحن السبب لا غيرنا، هذا هو كل المطلوب. فالأولى الأخذ بالأسباب، أما الثانية فالأسباب موجودة في غيرك. لو تخلفت أنت وأراد الله عز وجل الهداية ستكون، لكن بغيرك. المطلوب هو أن تكون هداية أولادنا بسببنا، نتشرف بذلك. السبب الثالث أو الأمر الثالث هو رفعا للمسؤولية وتقديما للمعذرة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلكم راع وكلكم مسؤول، يعني واقف ويسأل، ومن الذي سيسأل؟ هو الله تبارك وتعالى. الإنسان يرعب لما يستحضر هذا الحديث، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. السبب الثالث هو أننا بذلك نرفع المسؤولية عن أنفسنا ونقدم المعذرة إلى الله تدقمنا بما علينا، لأنه لا يلزم لرفع المسؤولية حصول النتيجة، لا يلزم لرفع المسؤولية حصول النتيجة، إنما يلزم لها فقط أن تقوم بما عليك. حكى الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم عن أمة من بني إسرائيل كان منهم ظلمة ومنهم فريق ينهون عن السوء. الفريق الذي ينهى عن السوء طال نهيه وطال أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر لهذا الفريق الظالم، فلما حصل ذلك انقسم الفريق الذي ينهى عن السوء إلى فريقين، ففريق قال كفاية نتوقف هنا خلاص هؤلاء لا أمل فيهم، وفريق آخر قال لا، لعلنا باستمرار الموعظة وبتكرارها نصل إلى نتيجة. فذكر الله عز وجل أن الصنف الذي توقف قال للصنف الذي استمر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال الصنف الأول للصنف الثاني لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، لماذا تتحملون إلى الآن وما زلتم تدعونهم وهم قد حصلت منهم أمارات تدل على أنهم إما أنه يهلكهم الله وإما أن يعذبهم عذابا شديدا، فقدر الله حاصل، فما هذا الذي تفعلون؟ فرد عليهم الآخرون وقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. معذرة إلى ربكم يعني نفعل هذا من أجل أن نذهب إلى الله تبارك وتعالى لنقول قد فعلنا ما علينا يا رب، لكي نتقي من الله عز وجل أن يسألنا هل قمتم بما عليكم أم لا، فقط. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، الأمل ما زال موجودا، نحن ما جزمنا أبدا بأنهم وصلوا إلى درجة الإهلاك، هي غلبة الظن، فنقوم بما علينا ولعل الله تبارك وتعالى يهديه. تقديم المعذرة. السبب أو الأمر الرابع والأخير هو طلبا للمثوبة والأجر من الله تبارك وتعالى، طلبا للمثوبة والأجر من الله تبارك وتعالى، فإن حصول العبد على المثوبة والأجر لا يشترط له حصول النتيجة أيضا، وإنما فقط أن تقوم بما عليك، فإذا قمت بما عليك أجرت إن شاء الله أيا كانت النتيجة، وإن كنا نحب أن تكون هداية أولادنا بنا، لكننا نفعل ذلك طلبا للأجر والمثوبة من الله تبارك وتعالى. والحمد لله ليس شرطا أن تحصل النتيجة لنأخذ أجرنا، فأجرنا ثابت إن شاء الله بمجرد السعي وأن نقوم بما علينا، لأن القاعدة الشرعية الجليلة التي قالها الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فلا تضر سيئة الغير ولا تنفع حسنة الغير ولا يضيع عند الله سعي، لا هذه ولا هذه ولا هذه، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فلا تضر سيئة الغير لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تنفع حسنة الغير، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يضيع عند الله تبارك وتعالى سعي، وأن سعيه سوف يرى. هذه قاعدة لا تتخلف أبدا. فلو أن أبا بذل أسباب الهداية لولده فهدى الله تبارك وتعالى ولده فالأب مأجور، ولو أن أبا بذل أسباب الهداية لولده فأغوى الله تبارك وتعالى الولد فالأب مأجور. على كل الأحوال، لأنه قام بما عليه. وعكس ذلك صحيح، عكس ذلك صحيح. لو أن أبا بذل أسباب الغواية لولده فهدى الله عز وجل الولد فالأب مأزور، ولو أن أبا بذل أسباب الغواية لولده فغواه الله تبارك وتعالى وأغواه فالأب مأزور. العبرة بما كنت، النتائج عند الله تبارك وتعالى. وإن كنا نحب أن نرى نتيجة عملنا الجميلة أمام أعيننا، لكن نحن مأجورون إن شاء الله على كل حال. فإن كان يسرك أن ولدك يكون صالحا، إن كان يسرك أن يكون ولدك صالحا، فأهم منه أن تكون السبب في هدايته. إن كان يسرك أن يكون ولدك صالحا فأهم منه أن تكون السبب في هدايته. وإن كان يحزنك أن يكون ولدك صالحا فأهم منه ألا تكون السبب في غوايته. هذا هو الأهم. فيا أيها الأب الرحيم، يا أيتها الأم الحنون، يا أيها المربي العاقل، يا أيها المعلم الحاذق، اصبر، وما صبرك إلا بالله. اصبر وتوكل على الله، لا تتوكل على نفسك. قم بما عليك ولا تتوكل على نفسك. ثق في الله ولا تثق في نفسك. عليك بثقة النفس، وإياك والثقة في النفس. عليك بثقة النفس، وإياك والثقة في النفس. هذا مهلكة، هذا يضر العبد، هذا يضر العبد منا. توكل على الله وقم بما عليك، فإن الأصل في ذلك أن من قام بما عليه أخذ النتيجة. إنما ننبه أنه لا يلزم، وأنه إذا شاء الله شيئا آخر فالله تبارك وتعالى حكيم، والله تبارك وتعالى عليم. وكم من أشياء طلبناها من ربنا سبحانه فلما تخلفت حمدنا الله أنها لم تأتي، وكم من أشياء دعونا الله ألا تأتي فلما أتت مرت الأيام وقلنا الحمد لله أنها أتت، الحمد لله أنها أتت. فقدر الله سابق، نعم، لكن نبذل الأسباب، هذه أمور أربعة. فتوكل على الله عبد الله، ولا تتخاذل فإن الأمر جد. توكل على الله فإن الأمر جد. توكل على الله فإن الأمة كلها تنتظر نتاج عملك. الأمة كلها تنتظر نتاج عملك. اهتم بالأمر. هذه هي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى في الأمر الذي ينبغي عليك أن تعلمه من أمور الدين فيما يخص التربية، وهي أن الله هو الهادي. الله هو الهادي، أنت لا تهدي مع الله. غاية الأمر أن يهدي الله تبارك وتعالى بك ولدك. ونرجع الحديث عن القاعدة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى إلى الجمعة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يجعلنا من المقبولين عنده. اللهم بارك لنا في أبنائنا وبناتنا وذريتنا وصحتنا وعافيتنا، آمين آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.